السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لسنة الصوم والعلم والعمل الصالح. كان سؤال أحد الأخوة سأله مثلا ممكن الإجابة ناقصة، يمكن أن نجيب عليه بهذا الشكل. مثلا الليلة الهلال، لماذا نتمكن نقول الليلة الهلال؟ خب لاحظوا مع التقدير نقول الليلة طلوع الهلال. إذا جعلنا الليلة مرفوعا يكون مبتدا، يعني نحن نخبر عن الليلة أنها طلوع الهلال، فما يصح هذا. إنما نقول زيد قائم، يعني صحيح المفهوم يختلف لكن المصداق واحد، صح؟ زيد هو القائم، القائم هو زيد، يعني نجعل بينهما ماذا؟ اتحاد، مصداقية، نجعل بينهما مصداقية. الليلة طلوع الهلال، ليلة يعني نخبر عن الليلة هي طلوع الهلال. لا أصبت على ظرف، طلوع الهلال ظرف. لماذا؟ يعني الليلة ظرف لطلوع الهلال، يعني طلوع الهلال ظرفه الليلة. خلينا عندما نقول ظرف الليلة يعني يكون الطلوع ماذا في هذه الليلة بتقدير فيه، فنقول منصوب الليلة كمنصوب على الظرفية. هذه النفتة. النفتة الثانية استمرار البحث. تفضل. السلام. السابع عشر من المواضع والموارد التي يجوز فيها الابتداء بالنكر. بحثنا هو أصلا هذا، بحثنا الابتداء بالنكر. إلى أين وصلنا؟ هو السابع عشر. أسأل نبدأ من السابع عشر أن يكون خل أول نعيد البحث. البحث بصورة مختصرة، بصورة مختصرة. لا يجوز الابتداء بالنكر إلا إذا أفادت. فمن ضابط هو الإفادة. متى أفادت النكرة فيجوز الابتداء بها، خلاص. متى تفيد في في موضعين الإفادة تتحقق فيها من أول، إذا كانت خاصة، إذا خصت، ثانيا إذا عمت. إذا عمت تفيد على النكرة العامة، تفيد النكرة الخاصة أيضا تفيد. وكل المواضع والموارد التي ذكروها من باب المصداق كلها ترجع إلى هذا، إلى هذا الأمر. هذا تكون ستة أو سبعة أو ثمانية أو عشرة، 25 35، كلها هذه من باب الحصر، وإنما تعود وترجع إلى هذه إلى هذه الضابطة وهي الإفادة. من المواضع التي ذكرها الشارح قال السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة. النكرة إذا كان معطوفة على معرفة يجوز الابتداء بها. وبنقول مثلا عندما نعرب هذه الجملة زيد ورجل قائمان، كيف نعرب؟ نقول زيد مبتدا، واو حرف عطف، رجل معطوف، قائمان خبر. ما جعلناه مبتدا، لكن نقول إن شاء الله في باب العطف نقرأ حرف العطف ماذا يعمل، شنو ماذا يعمل حرف العطف؟ يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد. عندما نقول جاء زيد وعمرون، صح نقول جاء فعل زيد فاعل عمرو معطوف على زيد، لكن حكمهما واحد، هو الجمع بينهما في حكم المجيء. جاء زيد، زيد مو فاعل، عمرو في حكم الفاعل. كذلك هنا نقول هذا عام، مثلا عام في الفاعل، في الخبر، في غير ذلك. مثلا رأيت زيد وعمرين، جمعت بينهما في المفعولية. في الخبرية كذلك، هنا نأتي زيد مبتدا، رجل معطف على زيد، فإذا حكمه حكم زيد، زيد مو مبتدا، هذا أيضا حكمه حكم الابتداء يكون مبتدا. نقول كيف جاز الابتداء به، حكمه حكم زيد، كيف يجوز الابتداء به؟ نقول يكفي أنه معطف على معرفة، خلاص يتخصص بعطفه على المعرفة. لا نقول من حيث الحكم، حكمهما من حيث الحكم. لذا أنا قلت في الإعراب لا، مثلا ما نعرب الجملة نقول زيد مبتدا، واو حرف عطف، رجل معطف على المبتدا، قائمان خبر. لكن المعطف على المبتدا في حكم المبتدا، في حكم المبتدا، فكيف يعطف على المبتدا ويكون في حكم المبتدا وهو نكرة؟ نقول نفس العطف على معرفته هو الذي يسوقه، يسوق الابتداء به، يجعله في حكم المبتدا. الثامن عشر أن تكون معطوفة، أن تكون معطوفة على وصف. النكرة إذا عطفت على وصف، يعني شنو هذا؟ لاحظ المثال يقول نحو تميمي ورجل في الدار. تميمي في الحقيقة هو ليس مبتدا بل صفة لي مبتدا. المبتدا ما هو؟ رجل تميمي، هكذا التقدير، رجل تميمي ورجل في الدار. لكن هذا رجل حدثناه وأقمنا الصفة مقام الموصوف وأخذت حكم الموصوف، الموصوف ما مبتدا كان مبتدا، فتميمي أيضا حكم الموصوف فيكون يأخذ حكمه، يعني يكون مرفوع على الابتدائية. ورجل، رجل معطوف على التميمي الذي وصف للمبتدا الذي حذفناه، نبس هذا عطف كافي. لا نكتب تميمي ورجل بعد شنو؟ في الدار. الواقع الأمر، حقيقة الأمر، تميمي هو مبتدا، واقع الأمر ليس بمبتدا بل صفة لمبتدا، يعني التقدير هكذا يكون رجل تميمي ورجل في الدار. بقرينة المعطوف قرينة موجودة بعد حذفنا الرجل الأول، حذفناه قرينة تدل عليه. هذا هو المبتدا في الحقيقة، حدثناه وأقمنا الصفة مقامه، فصار تميمي ورجل. لذا هنا نقول رجلون مو في حكم المعطوف، مو في حكم المعطوف عليه، يعني يأخذ حكم يعني الابتداء يكون مبتدا. فكيف جاز الابتداء وهو نكرة؟ نقول لأنه معطوف على صفة، على على على وصف، على وصف مبتدأ، على وصف، وهذا الوصف كان وصف لمبتدأ محذوف. واضح أم لا؟ مسألة واضحة، توضح الواضحات يكونها. تميمي وصف لرجل، رجل هو المبتدأ، حدثناه أقمناه مقام المبتدأ، يعني أخذ حكم صار مبتدأ، وعطفنا عليه رجل، رجل صح الابتداء به بهذا الشكل، صح لأنه معطوف على وصف، على وصف وقع موقع المبتدا، على وصف وقع موقع المبتدا. هذا يكفي، يكفي في نوع تخصيص. لذا يقول الثامن عشر أن تكون معطوفا، يعني أن تكون النكرة، أن تكون النكرة وهنا في المثال رجل هو معطوفة على وصف، وصف يعني هذا وصف لمبتدا محذوف. يمكن تكتب حذرة على وصف لمبتدأ محذوف، المحذوف هو حقيقة المبتدأ، ولكن الآن الوصف أقيم مقامه، هذا أيضا المسوف. بعد التاسع عشر، التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف، يعني يعطف على النكرة اسم موصوف، اسم موصوف بصفة. مثاله رجل وامرأة طويلة في الدار، رجل مبتدأ في الدار خبر، نقول رجل نكرة، كيف صح الابتداء به؟ يقول نقول لأنه عطف عليه نكرة موصوفة، عطف عليه نكرة موصوفة، وهذا كافي تحصل به الفائدة، لأن المدار الفائدة تحصل به الفائدة في نوع تخصيص، يكون تكون نكرة مخصصة، نكرة خاصة. بلي. نعم لكن عكس ذات، لا النكرة معطوفة هنا، لا معطوف على النكرة. في المثال السابع عشر والثامن عشر عندنا نكرة معطوفة على المبتدأ، المبتدأ الذي هو جاز فيه الابتداء. في المثال التاسع عشر بالعكس، النكرة معطوف عليه وعطف عليها نكرة موصوفة، بالعكس عكس المثالين الأولين. الموضع العشرون، العشرون أن تكون مبهمة، نفس الإبهام، يقول نفس الإبهام هو يكفي، يعني إرادة الإبهام. أخوان تكتبون الإبهام يعني إرادة الإبهام، المتكلم أراد الإبهام هنا، تقصد الإبهام لأمر ما. كقول امرئ القيس مرسعة، المرسعة أخواني يعني العودة التميمة العودة، ومرسعة بين أرساغه. يقول الأرساغ كما يذكر في اللغة الأرساغ، الأرساغ يعني يقول بوزن أقفال مثل قفل، مفرده رسق مثل قفل وجمعه أرساغ مثل أقفال، وموضع خاص في اليد يعني مظاهرا بين هذا الزند وهذا المرفق أو بالعكس يعني بين الكتف والمرفق، هذا موضع يضعونه هذا التميمة. مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. لاحظ الشاهد أين في الصدر، مرسعة مبتدا بين أرساغه خبر، مرسعة هنا نشر، كيف جاز الابتداء؟ يقول لأنه قصد بها الإبهام، قصد الإبهام يكفي نوع تخصيص. يعني هنا كيف الإبهام؟ لأن الشعر ما أراد مرسعة دون مرسعة، ما لأن المرسع العودة على أنواع، المرسع على أنواع، هنا أراد قصد هذا المعنى، ما قصد الإبهام، أراد أن يبهم. هذا في نكتة بلاغية بعد ترجع له هذا البحث البلاغي، قصد هذا المعنى، قصد الإبهام، ما قصد مرسع دون مرسع، قالوا هذا نفس قصد الإبهام، قصد الإبهام هذا يكفي. نعم جذر معرفة، لا لا لا لا لا توضح لك، وضحناه شنو نقول، قل زيد مبتدا قائما ما في شيء، لكن رجل الكلام فيه رجل، رجل صحيح مو مبتدا لكن في حكم المبتدا، يعني هذا البحث يشمل مبتدا وما في حكم المبتدا، فنعمه بهذا الشكل المبتدا وما في حكم المبتدا. إذن الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا، كقوله لولا اضطرار لأودى كل ذي ميقة لما استقلت مطاياهن للضعنش. لاحظ أخونا الشاهد لولا اضطرار، لولا على قسمين، عندنا لولا تحضيضية بالطلب، التحضيض يعني طلب بعنف بشدة، لولا أكرمت زيد يعني لماذا ما لم تكرم زيد، لولا أكرمت يعني كان المطلوب منك والمطلوب منك أن تكرم زيد، لولا أكرمت زيدا. لاحظ الآية الشريفة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقولون يعني لماذا نزل على، هم المشركون يقول لماذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينزل على فلان وفلان رجل من القريتين عظيم، لولا نزل يعني كانوا يطلبون من أحيانا للوم للتوبيخ للطلب بعون طلب نوع طلب، هذه دخلت لا دخلت على الفعل سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع، ولكن إذا دخلت على الإذ تكون شرطية، فمن على قسمين تحضيضية أو قل طلبية وشرطية. الطلبية تدخل على الفعل والشرطية تدخل على الاسم، يعني كيف تدخل على اسم؟ يعني يكون شرطها جملة اسمية، لولا علي لهلك عمر، لولا علي، لولا العدل لفسدت الرعية، لولا العدل لولا دخل على اسم، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، لولا فاطمة لما خلقتكما. لاحظ هنا لولا فاطمة، هنا دخلت على اسم، قل جملة اسمية، جملة اسمية حذف خبرها وجوبا لأنه وجود مطلق من أفعال العموم، يعني لولا فاطمة موجودة، لولا علي موجود، هذا أيضا لها يسمونها امتناعية وجودية، امتناعية وجودية. يعني شنو امتناعية وجودية؟ يعني وضعت لامتناع امتناع الجواب لوجود الشرط، امتناع الجواب لوجود الشرط. يعني الجواب ممتنع. لماذا ممتنع؟ لوجود الشرط. لولا علي لهلك عمر، امتنع يعني هلاكه لوجود علي. هذا واضح عنه في 70 موضع أو 80 موضع قالها الخليفة الثاني. كل ما يجون يسألونه ليش مكن يجيب؟ علينا بعلي، وعلي كاظم المصحف يده ويحرث الأرض. هذا مثلا من سوء الأم، من سوء حظها أنه يترك، يروحون وقت الحاجة، لوقت الحاجة فيؤتى بعلي أو يروحون لخدمته يرحوله فيجيب. عندها يقول لولا علي، لولا علي. فقصدنا لولا علي موجود، لولا دخلت على ماله، على اسمية، يعني شرطها جملة اسمية محذوفة الخبر وجوبا. هذه لولا في البيت من هذا القبيل، لولا اصطبار لأودى كل ذي ميقة إلى آخر. لولا اصطبار موجود، لولا اصطبار موجود. الشاهد ماذا؟ اصطبار نكر. أخواني نكر، نكر أم لا؟ كيف صح الابتداء به؟ يقول وقوعوا بعد لولا، هذا كافي. وقوعوا بعد لولا، هذه لولا الاجتماعية الوجودية هو المسوغ لها، نوع اختصاص يعني. الثاني عشر أن تقع بعد فاء الجزاء، النكرة تقع فائل بعد فاء الجزاء، كقولهم قول العرب يعني إن ذهب عير فعير في الرباط، في الرباط. إن ذهب عير، مو إن شرطية، ذهب فعل الشرط، عير فاعل، يعني إن ذهب، ذهب فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط، فعير في الرباط فاعل الجزاء، عير مبتدا في الرباط خبر. نقول مبتدا كيف صح الابتداء به؟ وقوع بعد فاء الجزاء هو هذا المسوغ له. الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء، يدخل على المبتدا وإن كان النكرة، إذا دخل على لام الابتداء هو هذا يجوز ويسوغ، تحصل فائدة. نحو لرجل، لرجل، دخول اللام على رجل، رجل، لأن رجل مبتدا قائم خبر، نقول نكرة كيف صح الابتداء به؟ كيف جاز؟ قل دخول لام الابتداء عليه، لا رجل، لام الابتداء. هذيك نعم، لام الابتداء سميت لام الابتداء لأنها أخواني تدخل على المبتدا في الأصل، في أصل الوضع وضعت لتدخل على المبتدا، تفيد التأكيد، تفيد التأكيد سميت لام. لكن إذا دخلت النواسخ إن وأخوات إن، دخل على المبتدا والخبر بعد ما تدخل على المبتدا على الجزء الأول، يقولون هكذا تدخل على الجزء الثاني، تدخل على ما تأخر من الجزئين يعني المبتدا والخبر. مثلا نقول إن زيدا لقائم، ما نقول إن لزيدا قائم، خطأ، لأن الحرف لا يدخل على الحرف، إن حرف توكيد، اللام توكيد، حرف التوكيد على ما يدخل على حرف التوكيد. نقول إن زيدا لقائم، نعم لو قلنا إن في الدار نقول ماذا؟ لزيدا، إن في الدار لزيدا، جاز أن تدخل على الاسم. لماذا؟ لأن الخبر تقدم والاسم تأخر، هي تدخل على المتأخر من جملة الاسمية، ولكن مع أن تدخل على المتأخر تسمى لام الابتداء، لأنه وضع أصل وضعها، لأنه أصل وضعها للابتداء، وضعت للابتداء، يعني تدخل على المبتدا على أول الجملة. لكن هناك مانع يمنع من دخولها على أول الجملة، تتأخر، تتأخر إلى الجزء الثاني. وأحيانًا تسمى لام، طبعًا عندنا لام المزحلقة، المزحلقة في لا تتزحلق بين الجزء الأول إلى الجزء الثاني. بعد قالوا الرابع والعشرون، الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية، يعني ما فقط كم الخبر حتى الاستفهامية، يعني النكرة إذا وقعت بعد كم الخبرية أو الاستفهامية هنا يجوز الابتداء بها. نحو قوله، قول الشاعر كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. أخواني في هذا البيت معاني المفردات أخوة راجعون، هذا البيت فيه ثلاث أوجه من الإعراب، على وجه يكون محل شاهد. توجه، توجه أخواني، كم بعدها إذا جعلنا كم خبرية، كم الخبرية تمييزها يكون مجرور أم لا؟ كم كتاب عندك؟ إخبار، كم كتاب، كم الخبريين تميزها أن يكون هذا مجرور مفرد مجرور. فإذا يجوز أن نقول كم عمة، إذن على هذا يكون قل كم عمة فمجرور. إذا جعلناه كم استفهامية، كم الاستفهامية تميزها يكون منصوب. كم كم كم كتابا عندك؟ استفهام عن كم رجلا أكرمت، كم رجلا عندك بالنص. النص يدل على أنك كم استفهامية، فهنا نقول يمكن أن نقول كم عمة على النص. فبناء على هذين الوجهين مو محل شاهد. متى تكون محل شاهد؟ إذا رفعنا نقول كم عمة، فيتغير الإعراب عندها، يحصل تغيير اختلاف في الإعراب. إذا قلنا بالجار كم عمة، كم تكون مبتدا مو عمة، كم مبتدا، عمة تميز. في التمييز، تمييز الواقع بعدها له ثلاث أوجه فيه. هي إما كم خبرية وإما استفهامية، لكن الاسم الواقع بعدها له ثلاث حالات. إذا قصدنا كم الخبرية يكون مجرور بالإضافة عندها، أما ما تكون خبر كم يكون، ما يكون مبتدا كم يكون، لا كم يكون مبتدا. الخبر أين في الشكل الثاني عز البيت، كم عمة لك يا جرير وخالة، خالة المعطوف على عمة، فدعاء صفة لخالة، قد حلبت يكون الخبر، قد حلبت هذه الجملة الفعلية خبر. مثل يقول كم رجل لقيته، كم رجل كريم لقيته أو لقيته، لقيه لقيه فيكون لقيته باب فاعله من باب فاعله مو لقيته، لقيته. قد حلبت يكون ماذا؟ يكون الخبر هذا على الجر. على النص ايضا كذلك، كم عمة ايضا كم يكون مبتدا، وقد حلبت ماذا يكون؟ خبر. وخالة المعطوف على عمة، وفدعاء صفة لخالة. لكن الشاهد متى يكون شاهد؟ يا قرأت بالغرفة كم عمة، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاؤ، قد عفوا حلبت، قد حلبت قطعنا حلبت بعد ما تجي حلبت، حلبت قد حلبت، قد حلبت. هذا قد حلبت يكون خبر، لكن المبتدا عندها موكم يكون عمة هو المبتدا ومحل شاهد. تسأل فإذا كم كيف تكون هذه كم خبرية واستفهام، ماذا تكون؟ يقول كما ملاحظ في الحاشية، يقول كم قد تكون ظرفا متعلقا بقد حلبت، بحلبت. إذا قدرنا التمييز المحذوف ظرف، يعني كم مدة مثلا، كم مدة أو كم مدة، تكون ظرف كم. وإذا قدرنا التمييز مصدر، كم حلبة أو كم حلبة، يكون كم مفعول مطلق، يعني تكون في محل نصب على أنها مفعول مطلق. إن شاء الله يأتي البحث في كم، كم إخواني بباحثها عريضة طويلة. كم استفهامية عندنا، كم خبرية، محلهم من الإعراب ماذا، تمييزهم ماذا يكون. هذه كم قد تكون في محل رفع عن الابتداء، في محل رفع على الخبرية، فاعل عفوا تكون مفعول به، تكون ظرف، تكون مصدر، تدخل في باب الاشتغال. حسب ماذا؟ حسب التمييز وحسب ما يقع بعدها تفصيل. فإذا هنا إذا قلنا كم عمة، نجعل كم إما ظرف متعلق بقد حلبت باعتبار أن التمييز ظرف كم مدة مثلا قد حلبت، أو نجعل كم مفعول مطلق عن مصدر باعتبار أن التمييز المحذوف تقديره كم حلبة وعمة المبتدا. قد حلبت خبر، هنا يأتي السؤال، عمة نكرة كيف جاز الابتداء بها؟ يقول عمة من المصور لها لأنها وقعت بعد كم، إما الخبر وإما الاستفهامية. الجواب هذا، لكن توضيح هذا كله لابد أن يلاحظ حتى يصح الجواب، ولكن هو جاء به على باختصاره بإجماله. هذا التوضيحات إن شاء الله فهم يراجعون الحاشية يشوفون أن ما وضعناه صحيح أم لا، فيمكن المراجعة. نعم خصوص. نعم. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، من أكثر من ثلاثين موضع، بعضهم يصرح يقول 35 موضع أصلا. نيف إذا مكل عدد مشخص، العدد المعطوف، العدد المعطوف على العقود، مكان معين يعني مردد معدنا هذا مثلا 20-30-40 هالمواعدات عقود، هذه بين العقود إذا عطف عدد على ماذا، على أعداد على العقود ومو معين إيش كثر يعني يقولون نيف. ها؟ يعني بين الثلاثين والأربعين، بين الثلاثين والأربعين، هذا العدد مو معين، لكن بعضهم صرح قال 35 35. وما لم أذكر مو منها أسقطته، أنا أسقطته يقول الشارح، يقول لماذا أسأل لماذا أسقطته، يقول لرجوعه إلى ما ذكرته، ما إما هذا ما يرجع إلى هذه الأمور 24 موضع أو لا، أو لأنه ليس بصحيح. هل نقول الشارح أيضا لو اكتفيت بالمواضع التي ذكرها المصنف الستة كان أسهل إنه وحصلت المسألة، لأن نفس هذه لاحظتم إخواني بعض المواضع من هذه تعود على ما ترجع إلى هذه الستة التي ذكرها المصنف، وأصلا ومواضع التي ذكرها المصنف تعود إلى أمرين، إلى النكرة العامة والنكرة الخاصة، والنكرة العامة والنكرة الخاصة يعود إلى أمر واحد وهو الإفادة، ولا يجوز الإفادة بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. انتهينا من هذا البحث. الأصل في الأخبار، يقال المصنف والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. سؤال إخواني، الأصل في المبتدأ والخبار من حيث التقديم والتأخير ماذا؟ أن يكون تقديم، يكون المبتدأ مقدم والخبار، هذا الأصل عن القاعدة الأولية، المبتدا يكون مقدم. لماذا اخواني؟ لا لاحظوا، لان المبتدا محكوم عليه والخبر محكوم به، والمحكوم عليه اذا نريد نحكم على شيء لابد ان يكون مقدم عليه في الوتبة، صح؟ في الوتبة مقدم، نقول في الوضع، في الوضع مقدم، ايضا في اللفظ ان يكون مقدم. نعم مسند ومسند اليه، المسند اليه محكوم عليه بعد، نحكم عليه، نخبر عنه، نخبر عن شيء مقدم يعني في الوجود، بعدين في الكتاب الثاني ناتي بهذا بالخبر. هذا الدليل مو موجود في الكتاب، دليل اخر يذكر الشارح يقول اخواني لان الخبر بمنزله الواتف، بمعنى الواتف. اذا تلاحظون، اذا تلاحظون في بعض الكتب يعبرون عن الخبر بوصف، عن الحال وصف، الوصف وصف يعني النعت، امور كثيره يعبرون عنها بالوصف من حيث المعنى وصف، فالخبر من حيث المعنى ماذا؟ وصف. واذا كان من حيث المعنى وصف، الوصف الموصوف يقدم على وصفه، يكون موصوف في الوصفة الاولى بعدين ماذا؟ الوصف، صح؟ هذا في الوصف، في الموصوف وصفته، نقول اذا كان في الموصوف وصف كذا هذا ما في معناه ايضا بهذا الترتيب، الا انه ما التزموا بهذا القاعدة، يعني ما أوجبوها، نقول ما تلزم يعني ما أوجبوا أن يكون المبتدأ مقدم حتما والخبر مؤخر حتما وجوبا، بل قالوا إذا لم يكن هناك ضرر ماكو مانع يجوز أن يقدم الخبر على المبتدأ. إذا قال والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، لا ضرر معنوي ولا ضرر لفظي، إخواني تسجلون لا ضرر معنوي أو لفظي. يأتي إلى عبارة الشارح، أنا اليوم أقرأ، أنا أقرأ لكم، لا تسمحوا لي ليش، لأن كما يقول في الحاشية عبارة الشارع فيها دقة فيها اضطراب. يقول يعني نشوف هل يوجد اضطراب واقع أن يوجد اضطراب أو لا، سهلة فيها دقة، لكن إذا دققنا فيها الاضطراب يزول. يعني لاحظوا يقول الأصل، الشارح يقول الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. حبها بحالة، هذا القاعدة الأولية. لماذا الأصل هذا؟ يقول وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، كما أن الوصف استحق التأخير الخبر إذن استحق التأخير. ويجوز تقديمه، يعني يجوز تقديم الخبر. متى يجوز؟ إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه الذي عبر عنه لا ضرر. لبس يعني في المعنى، أو ضرر يعني لبس في المعنى في المفهوم أو نحوه. مثلا ماذا افترض؟ مثلا ضرر لفظي، منها مثلا عود الضمير على متأخر، متأخر لفظا ورتبة، لأن قال لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يعني يحصل هذه الموانع. إذا تحصل، إذا ما تحصل هذه الموانع نقول تقديم الخبر ماذا؟ جائز. على ما سنبين سين للمستقبل القريب، يعني قريبا نبين. فنقول قائم زيد، الأصل شنو؟ زيد قائم، قدمنا الخبر قلنا قائم زيد. وقائم أبوه زيد، الأصل ماذا أصله؟ زيد قائم أبوه، قدمنا قائم أبوه زيد. ما فيش تقول ما يلزم منه عود الضمير على متأخر؟ نقول نعم يلزم، لكن على متأخر لفظا رتبة، هو متأخر. أبوه الهاء، الهاء من أبوه من الخبر، عاد على زيد المبتدأ، وزيد المبتدأ متأخر لفظا، نقول لفظا لكن مو رتبة، يبقى على رتبته مقدم، وهذا يكفي في الجواز. وأبوه منطلق زيد، أصله ماذا؟ زيد أبوه منطلق جائز، هذا أبوه منطلق زيد جائز. وفي الدار زيد، الأصل ماذا؟ زيد في الدار، لكن في الدار زيد جائز، ما يحصل فيه لبس التباس، ما يحصل. هو واضح أنه في الدار هو خبر زيد المبتدأ، ماكو واحد يقول أنه في الدار مبتدأ إلا بعد هذا ما يعني ما عنده اطلاع في القواعد العربية أو بمفهوم الكلمة بمفهوم العبارة. يقول في الدار مثلا، لأنه أنا بعض الوقت أسأل مثلا بعض الأخوة أقول له في الدار زيد، أعرف يقول في الدار مبتدأ زيد الخبر، أقول له شو يصير يعني في الدار ظرف، ما يستحق أن يكون مبتدأ، ظرف جار مجرور خبر مقدم زيد المبتدأ. حتى هذا الذي يجيب بهذا الجواب إما ما عنده اطلاع في القواعد العربية أو لا ما يعرف مفهوم الجملة، يقول في الدار مبتدأ وزيد الخبر. ها صحيح هذا شهنا؟ مبتدأ وزيد الخبر. ها؟ زيد. ها بعد؟ إيه لا أقول بعضهم يجيب هذا الجواب، هذا إما ناشئ من عدم فهم القواعد العربية أو ماذا، ما يعرف مفهوم الجملة شنو. ها؟ لا أصلاً أي تخرج ما ليش غيره؟ أصلاً ماكو مجال. أولا محل جن. وقد وقع في كلام هنا الاضطراب، هذا كله واضح، شوية دقة من هنا لاحظوا. وقد وقع في كلام بعضهم، كلام بعض النحاة، ماذا وقع؟ ليش هذا الأصوات يعني التسجيل يخرب على التسجيل وجالس كل شيء يعني على التسجيل، على التسجيل فكان التسجيل لا ولا صلى على محمد وعلى محمد. يعني إن شاء الله ننبههم بعدين، لا حتى اليوم بعد خلص الدرس بعد ما بل شيء. وقد وقع في كلام بعض، يعني في كلام بعض النحاة. شنو وقع؟ فعل وقع أن مذهبه وقع هذا المسألة وقعت. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين، شنو مذهبهم؟ منع تقدم الخبر، أي خبر الجائز التأخير عند البصريين. عند البصريين هذه الأمثلة التي مرت علينا، قائم زيدون، قائم أبوه زيدون، تأخيره ما واجب، جائز عند البصريين جائز، فيجوز تقديمها. أذن جاء أذن التأخير يجوز تقديمها أم لا عند البصريين؟ عند بعض الكوفيين مذهب الكوفيين ماذا يقول؟ يقول هذه الأخبار التي هي جائزة التأخير تأخيرها جائز لا يجوز تقديمها. يعني عندهم يمتنع التقديم هذا مطلقا. حتى في الأخبار الذي يجوز تأخيرها عند البصريين فعند ذلك نقدمها جوازا، عند الكوفيين ممتنع، هذا مطلقا ممتنع. هذا هو مفهوم العبارة. يقول وفيه نظر. الشارح ماذا يقول؟ يقول في هذا المنع نظر، أو نقول في هذا النقل النظر. مو قال وقع في كلام بعضهم أن مذهبه، وقع في كلام يعني بعض النحاف نقلوا هكذا، يعني قالوا أن مذهب الكوفي من هذا. يقول في نظر يعني إشكال، أو إشكال على البصريين مو على لا البصريين خط بصريين هذا، لكن إشكاله إما على النقل، النقل مو صحيح، أو لا أصل المنع مو صحيح، المنع مو صحيح. يشكل على مذهب الكوفيين، ممكن يشكل على الناقل، يقول حتى الكوفيين مو هذا رأيهم، مو هذا مذهبهم. توجهت شلون؟ حتى لكن بعدين يتضح أنه لا، مذهب الكوفيين خطأ، لكن مذهب الكوفيين خطأ، لكن مو على أطلاقه. هذا المنع منعوا، لكن ما منعوا مطلقا. شوف يعني هناك خلي شغل اللعبة. وفيه نظر يعني في هذا النقل، هسه خلي في هذا النقل نظر. كيف تأخر؟ لا أرجع الضمير فيه للنقل ما وقع بقرينة ما بعده. فإن بعضهم يعني بعض النحويين بعضهم نقل الإجماع، فإذا صار على النقل، ها فيه يعني في النقل نظر. توجهته فإن بعضهم يعني بعض النحاة شو نقل؟ نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز ماذا؟ على جواز هذا المثال في داره زيد. في داره زيد إخواني عند الطرفين، عند المدرستين، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، هذا المثال جائز. في داره زيد. هم البصريين يقولون جائز، هم الكوفيين يقولون جائز. إذا كان هذا جائز عند الاثنين، النقل الأول يكون خطأ أم لا مو خطأ؟ لأنه ماذا قال؟ قال نقل منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، عند البصريين. خب هذا فيه نظر جائز، هذا في الدار زيد جائز عند البصريين، ونقل أيضا جائز عند الكوفيين. فالكوفيون يجوزون هذا تقديم الخبر هنا، يجوزون له ويجوزون. فالمنع باطل، كل ذاك المنع ماذا الذي نقله الناقل الأول باطل، لأن هذا جائز عند البصريين وجوزه الكوفيين، وجوزه الكوفيون. فلاحظ العبارة بعدها، يقول فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح. هذا لأنه هذا النقل الأول يعني يقول الكوفيون منعوا تقديم الخبر على المبتدأ، هذا الجائز التقديم، جائز التأخير عفوا، جائز التأخير، قالوا مطلقا لا يجوز. هذا في داره زيد ينقض هذا يكون دليل على أن المنع بإطلاقه غير صحيح. إذا قال فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم، هم كارجهم بعض، هكذا قال بعض النحاة، يعني قالوا أن هذا المنع نقل المنع مطلقا ليس بصحيح. زين، وفيه بحث شيخ عبد الله، فيه بحث يعني شنو في شيء بحث؟ تعالوا يا اخواني يكون هذا العباره الدقيقه، فيه بحث شنو في بحث؟ يعني في الاجماع بحث، مو اجمع البصريون والكوفيون على ان هذا المثال في هذا المثال يجوز تقديم الخبر؟ نقول بحث فيه، ما قال نظر، نظر يعني إشكال، لكن ما قال بحث. توجه الدقة أخواني، قال بحث. شنو؟ أنا هكذا أفهم العبارة، ما لعل أخواني أيضا يصدقون على يوافقون. أنا أقول الإجماع موجود، الإجماع موجود من البصريين والكوفيين، لكن كل على مبناه. شلون كل على مبناه؟ نقول البصريون يجوزون تقديم في داري على زيد على أنه خبر، جائز التأخير فقدموه جوازا، يعني يكون عندهم في داره خبر. ماذا؟ خبر مقدم، زيدون مبتدأون مؤخر. على ماذا؟ على مبنى البصري. هذا نجعله ماذا؟ مبنى البصريين. على أنه نقول الكوفيون أيضا يجوزون، لكن لا على أنه مبتدأ وخبر. شو أذن على شنو يعني؟ إن شيء آخر. نعم، على أن زيد فاعل وفي داره عامل، يعني جار ومجرور عامل ماذا في زيد؟ على أنه فاعله. له نظير؟ نعم، أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قالوا في الله هذا شكون ماذا يكون؟ يكون فاعل. إن شاء الله نقرأ أنه أصل عوامل الفعل، لكن هناك ألفاظ تعمل عمل فعل، منها الضرب والجار والمجرور. مثلهم كمثل الذي، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذه فيه ظلمات يجوز فيه وجهان من الأعراب، نقول فيه خبر مقدم، ظلمات المبتدأ مؤخر. ويجوز أن نقول من السماء نعت، هذا صيب منعوت يعني صيب، هذا موصوف صفة، فيه نعت، هذا نعت أول وفيه نعت ثاني، ظلمات فاعل فيه. راجع أخوان التبيان في إعراب القرآن أو إملاء أمام النبي الرحمن يشير إلى هذه الأوجه. ها؟ في داري يكون هذا مو خبر مقدم. خلينا نرجع للبحث. في داري بناء على رأي الكوفيين في داري مو خبر مقدم، وإنما هو جار مجرور وزيد فاعل في ماذا؟ في داري فاعل. لكن يجد عليه إشكال. فاعل إيه؟ فاعل في... لا زيد فاعل مرفوع. في داري أصلا نقول جار مجرور فقط، نقول جار مجرور يعني متعلق به، حيث أن استقر حذفه هذا الجار المجرور أقيم مقام استقر. يعني استقر في داره، الأصل استقر في داره زيد، استقر حذفه صح في داره، هنا أخذ عمل استقر، يعني في رائحة الفعل، في رائحة الفعل. طبعا هذا صار زيد إجماع موجود على تقديم في داره على زيد، لكن بناء على هذا بناء مبنى الكوفيين، مبنى الكوفيين أنه في داره متعلق باستقر المحذوف يعمل عمل فعله، زيد فاعل. بناء على رأي البصريين في داره خبر مقدم وزيد المبتدا، إجماع موجود لكن من جهتين، كل على مبنى على رأيه، مع المبنى على البصريين قد يوافقونهم، بل قد البصريين يقولون أيضا في داره لا بس في دار متعلق بفعل محذوف وزيد فاعل، لكن نجعل في داره خبر مقدم زيد المبتدا مؤخر، الكوفيين ما يقبلون هذا الإعراب، لا يقبلون هذا الإعراب. تواجهتهم. طبعا إذا قلنا أنه في داره يعمل عمل مشروط بماذا؟ بأن يتقدم عليه نفي أو استفهام، أيضا يجد إشكال على البصري على الكوفيين، لأنه أفي الله شك في الله نقول متعلق بمحذوف باستقرار ويعمل عمل فعله إذا تقدم عليه نفي أو استفهام، شك يفون فاعل. فإذا في بحث، إذا في بحث نقول هذا الإجماع مو من جهة كونه خبر، من جهة ماذا؟ عند البصريين من جهة كونه خبر مقدم، وعند الكوفيين من جهة أنه ماذا؟ جار مجرور، حيث أنه متعلق باستقرار يعمل عمله استقر، وزيد ماذا؟ يكون فاعل. إذا قلنا إخواني عليكم الله، إذا قلناها بهذا الرأي النقل الأول يبقى على حاله لو ما يبقى على حاله؟ يبقى على حاله، أن الكوفيين منعوا تقديم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، يبقى على حاله صح. فإذا النقل الأول صحيح، نقل الأول صح. خلينا نقرأ هذا السطر بعدين عندنا كلام آخر. هكذا قال بعضهم وفيه بحث، في بحث هذا أشرنا إليه البحث، خير الأخوان تتوجهوا. نعم يعني النقل الأول باق على حاله، نعم منع الكوفيون التقديم في مثل ماذا؟ زيد قائم، زيد أبوه قائم وزيد أبوه منطلق، ف منعوه من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه قائم خبر فلا يجوز تقديمه. زيد أبوه قائم، أبوه قائم، منعوا تقديمه لأنه من جهة ماذا؟ لأنه خبر، خبر جائز التأخير. زيد أبوه منطلق، أبوه منطلق، هذه الجملة منعوا تقديمها من جهة أن ماذا؟ من جهة أنها خبر جائز التأخير، لكن في دار زيد جوزوه لا من جهة أنه خبر، من أنه جار مجرور وما بعده فاعل جوزوه. توجهت النقطة جدا مهمة دقيقة، لعله من الموارد الدقيقة في هذا الكتاب هذا المقطع. زين هسه بعد هذا الأخذ والرد، بعد الأخذ والرد أنت يا شارح ماذا تقول؟ شنو رأيك؟ كلام البصريين هو حق أو كلام الكوفيين حيث أنهم منعوا؟ يقول لا، والحق الجواز، الحق النتيجة، النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه جائز تقديم الخبر على المبتدا، جائز كما قال المصنف، والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك، ما يوجد مانع. وإليه أشار بقول، يعني أشار المصنف بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر، فتقول قائم زيد، ومنه قولهم مشنوء من يشنؤك، العرب هكذا يقولون، فمشنوء خبر مقدم من اسم موصول مبتدا مؤخر، ويشنؤك صلة فمن مبتدا ومشنوء خبر مقدم، وقام أبوه زيد، قام أبوه، قام فعل، أبوه فاعل، خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر، ومنه قوله، قول الشاعر قد تكلت أمه من كنت واعده، وبات منتشبا في بغتن الأسد. الشاهد إخواني قد تكلت أمه خبر مقدم، قد التحقيق تكلت فعل ماضي، أمه فاعل، من اسم موصول مبتدا مؤخر، قد تكلت أمه خبر مقدم، من مبتدا مؤخر، كنت واحدة صلة من. قد واحد يناقش يقول لماذا نجعل لا نجعل أمه فاعل من مفعول به؟ يقول لأن يلزم منه عود الضمير من متأخر اللفظ إلى متأخر لفظا ورتبة، لذا نضطر نقول من مبتدا مؤخر، وقد تكلت أمه خبر مقدم، لذا يقول فمن كنت واحدة مبتدا مؤخر، وقد تكلت أمه خبر مقدم، وأبوه منطلق، وكذلك أبوه منطلق زيد، كذلك أبوه منطلق جملة اسمية خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر، ومنه قوله بعد كم سطر من 3-4، ومنه قوله، قول الشاعر، استفزوا لهذا البيت شوي في دقة، إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. لاحظوا إلى ملك جار مجرور يتعلق بما قبله، هذا ما نشغله، يتعلق ماذا؟ بما قبله، بعامل قبله في بيت السابق عليه، ملك مجرور ما أخواني كتبه مشبه بليس، ما مشبه بليس، مشبه بليس يعني تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم تصب الخبر. أمه هذا مضاف مضاف إليه، أمه اسم ليس. من محاربين جر مجرور يتعلق بالمحذوف خبر ليس، يعني ليس أمه من محاربين. أبوه هذه ما أمه من محاربين، ليس أمه من محاربين، هذه الجملة خبر مقدم أبوه مبتدأ مؤخر، يعني كانت تقدير هكذا: إلى ملك أبوه ما من محاربين، أبوه ليس من محاربين، فأبوه مبتدأ مؤخر. وكل الجملة ما أمه من محارب أبوه، هذه الجملة المبتدأ والخبر كلها في محل جر صفة لملك، ملك موصوف، ما أمه من محارب أبوه، كل هذا صفة لملك في محل جر. ولا كانت كليب تصارع بعد آخر. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله ابن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة واضحة وليس بالصحيح. لماذا؟ وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك من الكوفيين، يعني عن الكوفيين، لأن بعضهم نقل عن الكوفيين المن حتى إذا كان الخبر ماذا؟ جملة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.